إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعين الأعزاء أهلا بكم. الليلة نسهر مع فنان تميز في أداء الدور الثاني في العديد من الأعمال الفنية، ورغم البداية القوية والقيام بدور البطولة والنجاح الساحق الذي حققه فيه، إلا أنه ترك الساحة ليظهر في العديد من الأدوار الثانية وليترك بصمة واضحة في المجال الفني في السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة. سبعة وجوه للحب. بطولة فاتن أنور، مع إبراهيم الشامي، ناهد سمير، فاروق يوسف. هو من مواليد مدينة بورسعيد في 28 مارس عام 1943، ورحل في 21 ديسمبر عام 2004، ونحتفل اليوم بذكرى رحيله مع ابنته لنستعرض الخطوط المتقاطعة في حياته ومشواره وأعماله. السنة الجاية هنبقى طلبة احنا كمان. طب مش لما تعرف النتيجة الأول؟ ايه ده بقى؟ اخس عليك يا نجوة. الله، الواد قلقان، مالكش حق يا بنتي. واد برضو الله يسترك، امال الشنب المزارع ده حكايته ايه؟ يا سيدي يا ما ناس شايله شناب، المهم ايه شنبك انت مش شنب ده؟ يعني صح يا فايقة حضرتك النهارده ونفسك مفتوحة على التنكيل. يا باي عليك يا منير. الله، ايه هو انا شتمتك هتتصلبطي ولا ايه؟ ابدا، فكرتني بايه؟ اسم الله. اصطبح يا واد انت وهي. برضو بيقول واد. وانت كمان بسلامتك على فين؟ عالكنترول، رايح اشمش مع النتيجه. يعني مش قادر تصبر انت كمان لما تبقى تطلع رسمي؟ لا طبعا، مش جاي لطقطان، بس انا عاوزك النهارده في كم مشوار كده عاوزك تعملهم لي لما ارجع بقى. ما هو انت كل مره بتقول كده وترجع اخر نهار. يا سلام، انا لازم انزل، يعني لازم انزل. مش معقول انك تحبس في البيت. يعني مش مساله نتيجه ولا حاجه، المساله مساله انك عايز تخرج وبس. يو جرى يا سي اسماعيل، ما تسيب الواد يخرج يطمن. ثم انا يعني موعد اصحابي هيستنوني. طب انا نازله بقى يا بابا بعد اذن. هو ايه جرايه في البيت ده؟ مش فاهم، سايب ولا ايه؟ ما انا بستاذنك اهو. انا نازل بقى. سلام عليكم. احنا النهاردة هنسهر مع فنان، انا هقول لكم على كلمة السر، لو قلتها اعتقد ان كل المستمعين تقريبا هيعرفوه. كانت كلمة لشلكليتا. لشلكليتا عم بلولي، رجع يا خالة. احنا النهاردة هنسهر مع الفنان فاروق يوسف، فنان متميز للغاية. معنا ابنته منال فاروق يوسف. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا استاذة منى، انا مبسوطة جدا طبعا ان انا ابقى يعني معاكم في البرنامج العام. دايما بأسعد ان يحصل اي احتفاء بوالدي او ان يتم تخليد ذكرى، دي بتبقى يعني حاجة بتبسطني جدا جدا وبتسعدني. بتشتغل ايه حضرتك؟ الست راوية تاجرة غنم قد الدنيا. وحضرتك هتسكني لوحدك؟ لا، معي ابن اختي المندور اللي مبخر ببخور زين الشباب الغندور. ادخل يا زرزور. جدع خالة، يا خالة، شباكي لباكي، زرزور بين ايديكي. جرب يا جرب. ومغطوشه كده ليه؟ سلامته محجب؟ امي قالت لي مكشف عن وجهي قدام الغراب. هذا عمك مدبولي، ما هو غريب مثلي تمام. اكشف اكشف. لا خليك مغطي احسن. حب على يد عمك مدبولي. اهلين عم عمش عم بلولي. هذا اسمك؟ اتحشم يا زرزور اتحشم. قديمة يا أخي. هب على يدك. مش كان الواحد أجرها مفروشة أحسن؟ أهلا يا عم مبلولي. تشرفنا. فضل ارتاحي على بال ما فضل أوضة من عرش زيزو ابن أخويا. ليش لك ليطة؟ ليش لك ليطة؟ وينك ليش لك ليطة؟ اظهري اظهري. والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله قالت ما لوش ايه شكله هاتوا بسكوت ورقصوه. يعني واحنا في ذكرى الفنان فاروق يوسف خلينا نتعرف عليه في الجوانب الشخصية. وكان معروف عنه ان هو طيب جدا وبسيط للغاية، لكن احنا ما نعرفهوش في العيلة في الأسرة، والده ووالدته يعني الجد والجدة بالنسبة لك. خلينا نتعرف على الزاوية دي في البداية ندخل منها. هو كان من أسرة بسيطة جدا، والده كان مقاول، والدته ست طيبة جدا، خلانه كانوا كلهم كاد يكون من ضباط الشرطة والكلام ده، علشان كده نجح في فيلم شياطين إلى الأبد. هو فعلا بابا كان يعني كاد يكون إن أهل الوالدة كانوا بيأهلوا إن هو يخش كلية الشرطة، ما كانوش حتى حابين إن هو يدخل التمثيل خالص مجال التمثيل، ولكن هو طبعا من الصغر كان بيحب طبعا التمثيل والتقليد ويحب يقلد شكوكو واسماعيل ياسين، ودول كانوا عنده يعني حاجة كبيرة قوي، فكان يحب قوي ان هو يعيش حتى دور المخرج ويوقف اصحابه واخواته اعملوا كذا اعملوا دور كذا انت هتعمل دور كذا. فكان من وهو في الصغر كان بيحب جدا الموضوع، ولما كبر شوية دخل مسرح نادي الهواية، وده كان في بورسعيد، لان طبعا زي ما احنا عارفين بابا مواليد 28/3 محافظة بورسعيد، كانت دي البداية ليه في مجال التمثيل. ولما بدأ ان هو يعني زي ما يقول يحترف التمثيل او يدخل في المجال اكتر، اتعرف على الفنان الراحل الجميل جدا محمود ياسين، وده كان من اعز اصدقائه، لان طبعا احنا زي ما عارفين بورسعيدية مع بلديات. فكان دايما كل شغلهم او المسرحيات اللي بيعملوها كانوا دايما هم سوا، وكان طبعا هو مين اللي بيرقص الفرقة المسرحية دي أو في التوقيت ده كان الفنان الراحل محمود ياسين. وبعد ما الفنان محمود ياسين حب ان هو ينتقل للقاهرة عشان يعني يكمل دراسته ويبدأ بقى مشواره الفني اكبر واكتر، فساب الرئاسة بتاعت الفرقة البابا وقتها. بعد كده خلص الثانوي نزل من بورسعيد على المعهد عدل وقدم، وفاجئ العيلة كلها انا قدمت في معهد التمثيل او معهد فنون مسرحية. لكن الحقيقة هو كان لايق جدا لما كان عامل ضابط شرطة او امين شرطة الحقيقة، وكون ثنائي جميل جدا مع الزعيم عادل إمام. أيوة. كان لسه في بدايات المشوار في الفترة دي، ونجح الثنائي والفيلم حقق نجاح رهيب. يعني هو قدر يتقمص الشخصية واضح من خلال أفراد الأسرة اللي كان يعرفهم في مجال الشرطة. هو طبعا باحتكاكه بخلانه والكلام ده، فطبعا كان عنده الكاريزما ده أو إن هو يبقى مؤهل للحتة دي، بلس إن بابا الله يرحمه كان حتى لو الدور مشهد واحد كان يحب يشتغل عليه بكل يعني جزء في الدور. هو كان بيقعد يذاكر الأدوار بتاعته كويس جدا جدا، كان بيحب ان هو يرسم الشخصية ويعيشها جوه البيت. عايزينك تحكي لنا ذكرياتك. ايوة، ايه عشان حريقة طفيتها؟ وهل هناك فرق بين حريق زمان وحريق دلوقت؟ ده فرق كبير قوي. زمان الحرايق كانت حرايق، كانت لسه بخيرها، ساعة ساعتين ثلاثة عشرة، إنما دلوقتي عقبال ما تولع عقبال ما تنطفي زي ما يكون ركبها عفريت. الحرايق اتقلت بركتها حضرات. يا سلام، رأي عظيم جدا. عارف يا فخراني الكلام ده نكتب فوقه منشط نقول فيه انعدام البركة في سرعة الحركة. يا سلام. ونحط جنبه صورة للشويش مغاوري. الله. وانا بالخرطوم. ايوة. ونحط جنبيك حريقة لو حبيت. فخراني. صورة فخراني. يعني لا بابا كان بيذاكر. كان بيمثل معاكو جوه البيت؟ يعني لما يبقى عايش دور يبقى هو الدور ده جوه البيت؟ هو احنا طبعا عشان انا سني صغير واختي سنها صغير لان بابا وماما متجوزين كبار, ف يعني يمكن في فترة كنا لسه صغيرين مش فاهمين الموضوع قوي, وكانت دايما والدتي الله يرحمها هي اللي بتقوم بدور حتة التحفيز والكلام ده. كانت هي مثلا بتمسك السكريبت معي وتبدأ ان هي تعمل الدور اللي قصاده علشان يحفظ. وكان دايما برضو بيجيب اللي هو كان زمان فيه الشرايط الكاسيت. أيوة. كان يحب قوي يجيب شرايط الكاسيت ويسجل الادوار اللي قصاده عشان يقعد يسمعها مره واثنين وثلاثه, فيسجلها بصوته ويرد بصوته. عليها بالظبط عشان يقدر يحفظ, يعني ده يعرف الكيو بتاعه او المفتاح اللي هيدخل منه في الجمله بالزبط. ايه بالظبط. يعني ده حتى ده كان على المستوى العام للفنانين في الفتره دي. ويعني طبعا بابا من الزمن الجميل الرقي والأخلاق, فنانين كانوا عظماء جدا. دادي صديقي. بطولة جلال الشرقاوي, سوسن بدر, سمير حسني, عايدة الشريف. بالاشتراك مع فاروق يوسف ومحمد اسماعيل. صباح الخير يا سيادة المدير. اهلا يا ثروت. اتصلت بالبشمهندس سمير؟ ايوه يا فندم. وطبعا اكيد لسه الموضوع غامض. بالظبط يا فندم. شيء غريب, راح فين سمير؟ الولد ده اخلاقه عاليه ومش معقول يعني يكون زي ما احنا بنفكر. يا فندم كل شيء جايز, وانا حاسس ان الكمبيوتر كشف عن حاجات كتير ممكن تودينا في داهيه. ما تجمعش يا ثروت. اسف يا فندم, لكن سمير اكيد لما مسك علينا الغلط. قصدك مسك عليك لوحدك؟ حاضر يا فندم. لما مسك علي الغلط حب يساوم عشان كده فجاه اختفى. لكن احنا كده في السيف سايد, مفيش علينا اي غلط يا ثروت. ازاي يا فندم؟ بس ازاي؟ لان الملفات مش موجوده اصلا. ده اذا كان سمير مش موجود فعلا, لكن اكيد سمير هيظهر في الوقت المناسب. تقصد ايه بالوقت المناسب يا ثروت؟ الوقت الضيق اللي ما ينفعش فيه نفكر, وساعتها بقى اما اننا ندفع او نروح بهايند سن, يعني ورا الشمس. انت ليه بتخوفني يا ثروت؟ عشان اختفاء سمير بعد ما حطلنا كل ملفات الشركة على الكمبيوتر ده فعلا شيء يخوف. يا فندم الكمبيوتر بيقدر يجيب العلاقات بين المستندات بسهولة, ويقدر يستحضر اي مستندين جنب بعض للمقارنة. انت مصمم تخوفني يا ثروت؟ من خف سلم يا باشا. لكن ايه علاقة سمير بكل ده؟ ده مهندس كمبيوتر, كل اللي عليه تطبيق برنامج كمبيوتر وأرشفة الملفات. أنا بقول من خاف سلم يا باشا. يعني مفروض نعمل إيه دلوقتي يا ثروت؟ أول حاجة لازم نعرفها ليه سمير اختفى في الوقت ده بالذات, وإزاي اختفى وناوي على إيه. مين أصحابه المقربين كان؟ طبعا الفنان الراحل محمود ياسين, الفنان الجميل طارق الدسوقي, الفنان الراحل برضو وائل نور, يعني هم كتير. طبعا المخرج الجميل والعظيم الأستاذ شاكر عبد اللطيف, وأخوه طبعا المخرج الجميل شريف عبد اللطيف. هم كانوا دفعة واحدة تقريبا. أستاذ شاكر وبابا كانوا في دفعة واحدة فعلا. مين كان معهم؟ مين تاني؟ مجدي وهبة. مجدي وهبة طبعا. فنانين يعني كلهم كبار, مش عايز ان انا اتناسى حد بالاسم عشان طبعا في منهم اللي توفاه الله وفي منهم اللي على قيد الحياة, فمش عايزة حد يزعل مني ده ما قلتيش الاسم يعني يا منال. فلا يعني كانت مجموعة كبيرة جدا جدا جدا, ونفتكرهم بكل خير. هم يعني ادوا للفن كتير جدا, حقهم علينا ان هم دايما ذكرهم تفضل موجودة وبتخلد, والأجيال الجديدة تعرف مين هم اللي أسروا الفن المصري ده, والفنانين دول طلعوا على يد مين. يعني أنا والدي كان طالع على يد زكي طليمات وعبد الوارث عصر والناس دي, أساتذة كبار يعني. يعني حقهم علينا ان احنا طبعا نخلي الذكرى. الساحر العجيب حسين حجازي، بطولة عبد الله محمود، نادي عزت، فاروق يوسف، مجدي مجاهد، عبد المنعم عوف، سهير البدراوي، محمود عامر، وأحمد خليل. يا شلة مصر في لندن، اسمحوا لي أقدم لكم ابن أخويا اللي جاي يهز شبكة إنجلترا، الكابتن حسين حجازي. مرحب مرحب مرحب بيك يا نجم السعيدية. ده السيد داود راتب. تشرفنا. وكامبريدج تناديك يا بطل. ها إيش معنى دي بقى؟ معمل الأبطال يا محترم. عارف منافسات السعيدية والخدوية؟ إيه اللي عارفها؟ أو هنا بقى كامبريدج وأوكسفورد زي ناكر ونكير. المهم ياخد شهادة المعادلة البكالوريا يعني. هاخدها يا عمي هاخدها. هو في سنة تانية في المعهد جات له فرصة جميلة جدا مع العندليب عبد الحليم حافظ في فيلم أبي فوق الشجرة، وكمان غنى فيه. الفيلم بتاع أبي فوق الشجرة كان وقتها بابا فعلا في تانية معهد، وكان العندليب كان بيدور على شخصيات تعمل معاه الأوبيرات، فكان مشكور مخرج الفيلم أستاذ حسين كمال وقتها. وكان لسه جاي من بره بعد الدراسة من الخارج، وكان له أفكار طبعا، وعمل شغل كان متميز في أسلوب الإخراج الحقيقي. هو وقتها هو اللي رشح بابا للعندليب وقال له لا أنا لازم أروح أختار الطلبة بنفسي وأشوفهم بنفسي وكده. وقتها غالبا بابا كان بيعمل مسرحية، يعني أنا مش متذكرة، وكان قال لنا اسمها طبعا بس أنا مش متذكرة اسم المسرحية، هل هي كانت هاملت ولا حاجة تانية. فعجبه جدا دور بابا في المسرحية وتفاعله مع الدور والكلام ده، قال له هو ده اللي هيعمل معايا دور عصام. وكانت فتحة خير عليه بالضبط. يعني طبعا كانت انطلاقة كبيرة، هو لسه طالب في المعهد ويبدأها مع العندليب الأسمر وفي أوبريت واضح، يعني في دور يعني يكاد يكون يعني الأوبريت هم التلاتة، الأستاذ حسين كمال، وكان حتى بابا وعبد الحليم، وكان كمان الفنان الجميل صديق والدي صداقة العمر والعشرة كلها قيس عبد الفتاح. كان وقتها طبعا يعني انطلاقة لي وانبهار لي هو كطالب، فإداله التحفيز أكتر وأكتر إن هو يشتغل على دوره ويبدأ يعني يكتسح المجال الفني بالطريقة دي. محكمة! من فحص قانون البلاجات فرع التصيف والأجازات ومراجعة كل مصيف من الدرجة الأولى تكيف. هل انطلاقة القوية بأنه بدأ مع عبد الحليم حافظ وبعدين عمل بطولة مع فنان عادل إمام ونجح نجاح كبير جدا منقطع النظير، هل ده ممكن يكون له تأثير عكسي انه بعد كده رغم الموهبة الواضحة عنده ودراسته وتأثيره في الأدوار اللي بيقدمها، لكن بدأ الأضواء شوية تضعه في الدور التاني؟ يمكن ما كانش فيه غير فيلم أنكل زيزو وحبيبي مع الفنان محمد صبحي، بعد كده كانت كلها أدوار دور تاني لكن كانت مؤثرة. فهل الانطلاقة القوية ممكن يكون لها نتيجة عكسية؟ الظروف بتحتم ساعات على الفنان إن هو يلعب كذا دور، ممكن يبقى هو لعب بطولة وبعدين يرجع يلعب تاني دور تاني، دي بتبقى على حسب نظرة المخرج للدور مين اللي يقدر يلعب الشخصية دي وكده. ده أولا. ثانيا يعني خلينا نقول إن الوسط الفني عموما هو يعني زي أي وسط، زي أي مجال. والدي طبعا ما كان له شغلانة تانية، فلما هيتعرض علي دور وهرفضه أنا هقعد في البيت. وقتها طبعا هو يعني زي وزي أي زوج مصري وأب مصري فاتح بيت وفي مسؤولية وفي أطفال وفي مدارس وفي كل الحاجات دي. طيب بتحتم عليه إن هو طبعا يقبل بأدوار، بس طبعا مش لدرجة إن هو يقبل بأي دور كده وخلاص. لا، والدي كان برضو ليه نظرة في الدور اللي هو هيلعبه، حتى لو هو دور قليل ولكن هيسيب بصمة أو أثر في ذاكرة المشاهد أو المستمع. يعني كان لازم إن هو بيلعب الدور ده وقتها، يعني كان بيحب ده. أكسر عظمي بينما يمتد ظل الحزن والعذاب في الوجود، إني أظل أضرب الجدار، ترتد يدي دريحان ويصمد الجدار كالقمر خلف الجدار فرحتي خلف الجدار وانتهي المرهورة الوحيدة وبيتها الخضر ذو النوافذ الخضراء. لا لا تتسكروا على بياض الدماء لأنني أريد أن أكون مصطفى، لأنني لست أريد أن أكون مصطفى، فضلت أن أكون طوحي. ازيك يا ست رمفيلة؟ زينب ست رمفيلة مدير عام محلات الكرمة القهوة والمناقشات التجارية. هنقعد مع الأستاذ طه الغريب. اتفضل يا امام، حط الكراسي هناك. نورت يا استاذ حلمي. لسه انا روحت. لازم عايز اشوفك كده قوي. يا شعبيه تعالى. ودع ايها المسافرون ان كنتم تعودون تعالوا لي، اريد ان ابني معابد البلاء، اريد ليله مع الصفاء والمتعه بالانتهاء، اريد ان نظل اوفياء، اريد كل شيء في الوجود مع الجنين. الحقيقه ان شخصيه زرزور في فيلم انكل زيزو حبيبي مع الفنان محمد صبحي كانت شخصيه مؤثره جدا، وقدر يبتكر لها اسلوب وشكل، ورغم نجاحها الكبير لكن عملت لكم مشكله. دي كانت عامله لي انا قصه كبيره. هي يعني الجميل ان انا اللي موجوده وبحكي عن القصه دي. هي فعلا شخصيه زرزور علمت جدا جدا مع المشاهد، واثرت في كل حد يعني من المشاهدين، يعني علمت علامه كبيره جدا جدا. يعني اكيد انت النهارده مبسوطه بيها. طبعا. لكن وقتها طبعا. وقتها وانا صغيره كنت طبعا لسه صغننه في الابتدائي بقى وكده، فمش متفهمه الموقف ايه هو فيلم ان انت تطلع احول والكلام ده. فاصحابي كانوا بيتنمروا عليا، يقعدوا يقولوا لي، احنا بنسميها طبعا في الوقت الحالي تنمر، ولكن هم طبعا كانوا اطفال برضو زي، فبيشوفوا بابا بيجيبني المدرسه، ايه ده اللي بيحول في الفيلم. باباكي احول، باباكي مش عارفه ايه. يا جماعه والله ما فيش الكلام ده، بابا عادي اهو بني ادم زي انا. مش عارفه ازاي قدر يعملها، لان انا مش هضحك عليكي، وقتها كنت صغيره فحاولت ان انا اعملها بعناية، انا وجعتني يعني. أنا الموضوع مش سهل. اقول لك ان بابا من كتر ما الموضوع ده عمل لي مشكله نفسيه جدا، قعدت فتره كبيره اقول له انا زعلانه منك، انت ليه عملت الفيلم ده، كنت اعتذر عن الدور، ليه تخلي صحابي يعني يقولوا عليك احول والكلام ده. فكان يتعمد ان هو يروح معايا المدرسه عشان يقف وسط صحابي ويوريهم ابدا ان هو مفيش حول في العين. مفيش حول في العين، لدرجه ان هو بدا يلعب لعبه حلوه قوي، قال لي انا هخليك انت الوحيده اللي تعرفي تعملي الحركه دي. وفعليا فضل يدرب فيا الى ان انا النهارده عامله فيديو على التيك توك. طبعا احنا يعني دلوقتي الجيل الحالي مع السوشيال ميديا والتحديثات الجديده والحاجات دي، فعامله طبعا ليا صفحه على التيك توك، عامله الفيديو محطاه بابا بيحول وانا عامله نفس الطريقه، فيعني جايبه كومنتات رهيبه جدا، والناس بتقول لي ايه ده انت نسخه منه، ازاي عملتيها. يعني هو حببني في شخصية، وقدر ان هو يخليني ان انا افهم ان هي دي حركة تمثيلية فقط لا غير، لان اساسا الفيلم كانت حركة صوتية زغطة، ان هو هيتدرب على ظهره فهيعمل حركة زغطة كده، اللي هو الواحد بيجيله زغطة. فقعد مع المخرج قال له يعني انا شايف ان ده فيلم مشاهد وحاجة تتشاف، فانا شايف ان احنا نخليها حركة حول بدل الزغطة. لو انا بعمل مثلا مسلسل اذاعي ولا حاجة في الاذاعة هنقول دي حاجة يعني تسمع فاعملها حركة زغطة، انما ده مشاهد لازم يأثر معاه حاجة هو يشوفها. ففعلا يعني هو كانت فكرة بابا كانت فكرة بابا ان هو يعمل حركة الحوال دي. الى ان بقى ان انا كبرت وبدأت استوعب الموضوع، فوقتها خلاص فهمت لا ده يعني دي شهرة البابا كبيرة ومعلقة قدرة. انا عايز يعني اقول لحضرتك هي معلقة لحد وقتنا هذا في الاجيال الجديدة. يعني انا طبعا متزوجة وعندي طفلين، يكاد يكون ولادي في البيت بيمشوا يقولوا لي جده فاروق كان بيعمل لشلك ليتا ويحولوا لي ويعملوا ويمسكوا لي. احنا عندنا بوبي كده، فكان يشيلوا البوبي ويقعدوا يبوسوا زي ما بيبوس المعزة في الفيلم. يعني لا يعني الفيلم هو أثر جامد جامد جامد جدا في المشاهدين، ويكاد يكون ان دي ذكرى الى الابد. يعني الفيلم هيفضل معلم اجيال واجيال. في ايش يا زرزور؟ الشاشات يا خالة. يعني من يوم ما وجع من السماء الطبق الطاير والزرع حدانا في الصحراء مس الشيطان، كوز الذرة صار طول الراجل، والطبق الطاير وقع في نجعكم حدا عشيرتنا. الخبر يبقى مظبوط، الأعشاب بتاعتكم بقت مليانة إشعاعات جرية. ومن يومها ونفسنا انفتح جلاتي أنا وخالة راوية والغنم. حسن رجع يا خالة الحي، عينه فيها صوت. الأولاد قد إيه؟ سنهم قد إيه؟ عندي نائل 8 سنين ونالي 6 سنين. أنتوا بنتين، منال وأماني. أو أماني ومنال عشان أماني الأكبر. أماني ومنال. أماني كانت غاوية تمثيل؟ أماني قعدت فترة تعمل إعلانات إلى أن يعني اتعرفت على زوجها من المكاتب بتاعت الكاستنج. بس هو طبعا زوجها أساسا يعني رئيس قسم التصوير في دار الهلال، مصور صحفي وكمان يعني داخل في الوسط الفني، مصور الفنانين عموما. فوقتها تعرفت عليه، اسمه عمرو فارس ابن المصور الصحفي الجميل الراحل فارس حماد. فوقتها أماني تعرفت عليه وأعجبوا ببعض بقى واتخطبوا. فمجرد ما اتجوز قال لها لا انت بقى تقعدي كده في البيت. فعتزلت شوية. في صعوبات للبنات يعني مواعيد العمل مواعيد العمل وطبعا كتيرة ولو خاصة في وجود أطفال. بالضبط، يعني ما بيبقاش سهل قوي للبنت عن الراجل. يعني دكان عم رفاعي صور شخصيات حسب سماع الأصوات فاروق يوسف في دور رزق، أحمد السعدني أبو النور، جمال زغلول فتحي، محمود عزمي عم رفاعي. يا معلم أبو النور ما تترددش. مش مسألة تردد يا دي عرب. الراجل ده أصله حويته مش سهل. مين؟ مستر فاعل يجي عنده 70 سنة؟ ده شخطة منك يا معلم تخليه طب ساكت. أيوة يا أخويا، هو يطب ساكت وأنا روح في حديد. لا يا عم ابعدوني أنا عن السكة دي. طب اسمعنا يا معلم اسمعنا، بقولك ايه، خلينا احنا نفتح الدكان ونوضبها وساعتها بقى راح تبقى العملية بوضع اليد. يا السلام يا أخويا، وما اشتكيني ونخش في دور اقسام ومحاكم وسجن. ياه يا معلم ياه، دي المحاكم يومها بسنة يا معلم، حليني بقى يكون رفاعي مات. ثم ساعتها الورثة هم اللي هيشتكون يا فالح. ولا حتى الورثة ليهم حاجة عندك. طب والورث؟ شو برضه هيقول للورثة؟ هو رفاعي له حد يا معلم؟ إلا بالحق، بقلت ليش إلا ابنه راح فين؟ انت ما تريدش يا رزق، مش كان سافر الخليج وحصلت له حادثة ومات هناك؟ قلت لي طب بركة يا جامع، على كده دي محلولة يا معلم. ويستمر الحوار مع منال فاروق يوسف في حلقة الأسبوع المقبل لنتعرف على المزيد من الخطوط المتقاطعة. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج كريم أمحي.